Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Kita akan malam hari ini tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, tanggal 15 Februari 2022, kita akan lanjutkan kajian serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 138, bait 46 sampai 48, halaman 187. 6. Dan semoga Allah Azza menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Begitu juga semoga Allah Azza berikan kita istiqomah dalam tuntunan syar'i. Nah, kita awali dengan baca matan sebagaimana biasanya. Nah, yalah. Kromas. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Di buka ya. Nah. Al-Muqaddimah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki. Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Salliyan ala nabiil Mustafa. Walil mustakmilin asyarafa. Wasta'inullah fi alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. تقرب الأقصى بلفظ موجس وتبسط البدل بوعد منجس وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسمك حيث تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة الله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة وقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم الجل والتنوين والنداء وأل مسند للاسم تمييز حصل لتفعلت واتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهرف ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامس واسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه واسم النحو صح حي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني للشبه من الحروف مذني الشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا فمعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما فعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارعا إن عريا من نون توجيد مباشر ومن نون إناث كيلعن منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم ورفع ونصب جعل الإعراب اسم وفعل نحو لنحابا والاسم قد خصص بالجل كما قد خصص الفعل بأن ينجسما فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجم تسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبان بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن سهمة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهنو ونفس في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر شرط الإعراب أن يدفن لا إلياك جاء أخو أبي كذا اعتلا بالأرف الفعل مثنى وكلا إذا بمضمر مضافا نسلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتان يجريان وتخلف في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالم جمع عامر ومذنب وشبه دين وبه إشرون وبابه الألحق وأهلون أولو وعالمون عليون وعرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق افتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكسي ذاك استعملوه فانتبه وما بتفالف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جئل كأذرعات فيه ذا عيد قبل وجر بالفتحات ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل لنفي يفعلان النونا رفعا وتدعين وتسألونا وحذفها للجزم والنصب سمة فلم تكوني لترومي مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. اللهم بارك. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة. قال محمد وابن مالك أحمد ربنا خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآل المستكملين الشرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثناء جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي فله في درجات آخرة الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلاما قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتد ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح وحيهل المؤرب والمبني والاسم منه مؤرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الودعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيبة عن الفعل بلا تآثر وكافتقار أسلة ومؤرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسمى وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارع إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرن منفت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم فأين أمسي حيث وساكن كم ورص ورفع ونتبت على إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله أبده يسر وانزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاءه أبيك ذا اعتلا بالألف الفار المثنى وكلا إلى بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسما قد جرا ونسما بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسبي سالما جمع آمر ومذنبي وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون قولوا وآلمون عليون وأرادون الشد والسنون وبابه مثل حين قد يلد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد والنون مجموع وما به التهق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما ثنيا والملحق به بأقصداك استعملوه فانتبه وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النسب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه ذا أيضا كبن وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للجزم والنسب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارمة فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر الحمد لله. Nah, kemarin kita sudah sampai kepada penjelasan berkaitan apa mas? Dengan bentar. Nah, ini penjelasan yang pembahasan yang baru. Nah, kemarin kita membahas ini 46 sampai 48. Ini wasmi mu'tallan. Tahu-tahu wasmi mu'tallan, namakan mu'tal. Sami namakan. Mu'tallan. Isim mu'tal, isim cacat. Minal asma'i, dari isim-isim kata benda. Ma, apa? Seperti kal Mustafa, seperti Mustafa. Mustafa itu apa? Yang dipilih. Mustafa. Wal murtaqi, makarima. Ya. Artinya murtaqi itu yang punya ketinggian, makarima akhlak yang baik. Wal awwalu al-i'rabu fi qudra. Yang pertama, ya, yang pertama itu i'rabnya di dalamnya ada qudira, artinya apa? Ditakdirkan, persepsi yang seharusnya. Jami'uhu, ya, jami' jamaknya. Wa walladhi qad kusira, dan itulah yang itu kusira. Artinya kata-kata kusira itu dikosok. Ya, i'rab, i'rabnya itu dikosok. Ya. Kemudian wasani, wasani mangkusun. Yang kedua mangkus. Ya. Wa nasbuhu dhahar. Dan nasabnya jelas. Wa raf'uhu yunwa. Rafa'nya yunwa. Yunwa maksudnya ditakdirkan di sini. Kada aidan yujar. Begitu juga dijarkan. Begitu juga dijarkan. Nah, arah penjelasan di sini. Qoluhu sammi fi'lu amrin. Sammi di sini adalah fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah. Ya. dan mu'tallan maf'ulun tsani muqaddamun. Mu'tal di sini adalah maf'ul, objek yang kedua yang muqaddam, posisinya didepankan. Posisinya didepankan. Wa ma di sini maf'ulun awal. Ma di sini ma apa? Ya. Kalau ma itu ada daerah daerahnya hanu. Ma Manowo. Pak Nowo, Allahumma barik. Ya. Ada Manowo, ada Manowo. Ya. Jadi di situ dinamakan mu'talan. Mu'talan karena apa? Cacat. Wa la hadza fayakunu maf'ul tsani li sami. Maf'ul tsaninya objek kedua, objek penderita keduanya untuk fi'il kata kerja perintah yaitu sami, namakan. Muqaddaman ala maf'ul awal. Itu diletakkan di awal daripada maf'ul yang pertama. Harusnya maf'ul pertama di sebutkan, tapi ini maf'ul kedua malah disebutkan lebih awal, dikedepankan. Wal mu'talu ma akhiru alifun. Mu'tal itu adalah apa yang akhirannya itu adalah alif. Wala hajata an naqula maftuhun ma qablaha, dan tidak perlu kita sebutkan kalau itu maftuh, harus difathahkan ma qablaha, apa yang sebelumnya. Ya. Li anna kullu alifin maftuhun ma qablaha. Karena setiap alif itu harus difathahkan apa yang sebelumnya. Ya. Misalnya apa? Kayak misalnya nah. Maftuhun ma qablaha, misalnya huda. Huda. Enggak bisa hudi. Huda itu ada alif di situ, huda. Alif maksurah, alif bengkok, huda. Kayak misalnya kita tulis di sini huda. Huda. Nah, ini kan ada alif. Alif maksurah. Sebelumnya harus fathah. Sebelumnya harus fathah. Enggak mungkin hudi atau hudu, enggak mungkin. Tapi itu mesti huda. Nah, contohnya itu. Wala budda an naqula maqsurun ma qabla, ya, dan awil ya maqsurun ma qabla, atau ya, ya kalau ya maka dikasrahkan sebelumnya. Yahdi, apa mas? Yahdi, ya. Tapi di sini bukan ini karena sebutannya sekarang maf'ul bukan fi'il. Jadi huda misalnya yang kasrah itu misalnya zaujati. Ya. So siapa kan ya? Misalnya so jati. Jati. Nah, ini kan ti. Ini kasrah. Maka ini harus kasrah. Paham ya? Ini harus kasrah. Kurang jelas. Kita ulang. Kalau tadi huda, ini jati. Zaujati. Zaujati. Nah, ini ketika ada ya di sini maka harus ada kasrah. Paham sih? Ya maksurah qablah. Walaupun anna qula maksurun ma qablaha. Ini harus kita katakan di kasrahkan sebelumnya. أو واو مذموم ما قبلها أو واو maka didomahkan apa yang sebelumnya. Walabuda anakula madmumun maqablah, dan kita harus mengucapkan harus domah sebelumnya. Contohnya adalah gulu, al gulu. Misalnya al gulu. Gulu. Ini kan kalau misalnya ini waw, ya, maka sebelumnya harus domma. Paham ya? Ya. Lugudu. Apa kayak? Ini al-gulu. Al-gulu. Nah, kemudian fal-mu'talu idha makana akhiruhu alifan. Mu'tal, isim yang cacat, ya, apabila akhirnya itu adalah alif. Aw ya'an, dua. Aw wawan, tiga. Walabuda antakuna alifu lazimatan la tataghayyar, maka harus ada la, alif yang harus ada di situ yang tidak akan berubah. Wal ya'u lazimatan la tataghayyar, dan ya yang lazim di situ yang tidak akan berubah, dan wawu yang mengharuskan di situ tidak ada perubahan. Faquluna, maka perkataan kita an yakuna akhiruhu alifan lazimatan kharaja bihil musanna. لأن المثنى ألفه غير لازمة فهي في الرفع لازمة وفي النصب والجر لا تكون لازمة. Perkataan kita itu adalah akhir, ya, an yakuna akhiruhu alifan lazimatan, alif lazimatan, ya, mengharuskan alif yang harus. Kharaja bihil musanna, ini keluar dari definisi ini adalah musanna. Musanna bukan alif lazimatan. Lian al musanna alifuhu ghairu lazimatin, karena alifnya dalam musanna itu bukan lazimatin. Kenapa? Karena maksur dia beda lagi nanti. Faya fir raf'i lazimatun, maka dia hanya mengharuskan ketika dalam kondisi rafa saja. Ya. Misalnya apa? Imra'atani. Imra'atani, dua perempuan. Ya. Ini lazimatun. Wa fi nasbi wal jarri la takunu lazimatan, maka ketika dalam nasab dan jar maka dia tidak lazim, tapi dia apa? Imra'ataini. Tidak ada alifnya. Alifnya tidak harus di situ. Nah, kemudian wa qawluna, dan perkataan kita al ya'u lazimatu. Al ya'u al lazimatu. Kharaja bidzalika ya'ul musanna, keluar dari definisi ini adalah ya' musanna, ya' yang menunjukkan kata benda dua. Wal ya'u jam'il mudzakkar salim, dan ya' yang ada pada jamak mudzakkar salim. Fi halatain nasbi wal jarri, dalam kondisi nasab dan jar. Dalam keadaan nasab dan jar. Wal ya'ul asma'il khamsah, dan ya' yang ada pada asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah apa mas? Asma'ul khamsah. Jar. Asma'ul khamsah apa jar? Ayo. Ulangi lagi. Ulangi. Anu enam. Satu lagi apa? Anu air. Asan. Nah. Fi halatil jar. Jadi asma'ul khamsah apa mas? Abun. Amun. Kemudian apa? Famun. Kemudian du. Kemudian apa? Itu sudah. Anu terakhir. Terus ayo. Tadi itu sudah. Kamu sudah. Kamu yang belum. Ya. Du in suhbatan abana. Wal famu minhu min bana. Nah. Nah, kemudian fi halatil jar. Ini ya ketika khamsah. Tanya abi, akhi, ya, yang lainnya. Fa inna la yusamma mu'talan, maka itu dinamakan huruf cacat. Kenapa? Li'annal ya'a ghairu lazimatin. Karena ya' ini tidak mengharuskan. Jadi dia menjadi mu'tal kalau ya'nya itu lazimah. Mengharuskan. Tidak akan berubah di situ. Ah. Nah. Kemudian qauluna maqsurun ma qablaha ihtirazun min al-ya'i allati la yuksaru ma qablaha mithlu dhabi akhiruha ya lakin ma qablaha ghairu maqsurin wa la yakunu mu'tallan wa li hadha tadhharu 'alayha al-harakatu fa naqulu hadha dhabyun wa ra'aytu dhabyan wa maratu bidhabyin. Ini karena tanjin malam ini kurang enak, jadi mana stop bentar sofa agak rasa dingin. Insyaallah naftafi bihadal qudrah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.